بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال رحمه الله في الباب عن علي بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث الفضل رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: والأعمال على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو من أبواب الحج، أبواب مسائل الحج. وبين فيه المصنف رحمه الله الوقت الذي تقطع فيه تلبية الحاج. وهذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل تعرضنا لأكثرها، وفي قوله أردف الفضل فيه دليل، وكذلك في الرواية: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو لفظ الفضل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه دليل على جواز الإرداف على الدابة، وأنه يجوز أن يركبها أكثر من واحد، ولكن شرط ذلك كما قيده أهل العلم أن تكون الدابة مطيقة للإرداف. وفيه فضيلة للفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الكرامة أن يكون رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا معه على دابته أثناء أدائه للنسك. وفيه دليل على صلة الرحم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام وصل رحمه بذلك، وكان أوصل الخلق بالرحم صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليقدم القرابة على غيرها من كل وجه، خاصة إذا اقتضى الدين تقديم من له الحق بغض النظر عن كونه قريبا أو غير قريب، فلم يكن يحاب القرابة. تأمل رحمك الله حينما أفاض من جمع إلى منى كما في حديثنا كان رديفه الفضل، وحينما أفاض صلوات الله وسلامه عليه من عرفات إلى مزدلفة كان رديفه أسامة ابن زيد، كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، وهو مولى من الموالي. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما كان عليه أهل الجاهلية من نعرات الأنساب، وجعل العزة لله ولدينه ولشرعه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود من هذا أن الفضل حاز هذه الفضيلة العظيمة من كونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قطع التلبية حينما رمى جمرة العقبة. وبينا أن العلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة، وأن أقوى الأقوال أنها لا تقطع يوم عرفة كما يقول به أهل المدينة أو فقهاء المدينة، وتبعهم الإمام مالك رحمه الله في ذلك. وبينا مسألة قطع التلبية أيضا في العمرة، وأن السنة أن تقطع عند ابتداء الطواف. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بقطع التلبية في العمرة، فبعد أن بين مسألة قطع التلبية في الحج شرع في بيان مسألة قطع التلبية في العمرة، وهذا من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى. ولما كانت العمرة تخالف الحج في مسائل عديدة ومنها هذه المسألة، ومن عادة العلماء أنهم يفردون مسائل العمرة بأبواب خاصة في كتب الحديث إذا كانت هذه الأبواب مما تختص به العمرة أو تتميز به عن الحج، وإلا فالأصل أن ما في الحج يفعل في العمرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، من حيث الأصل العام خاصة في التروكات لأنها هي مورد الحديث. وأفرد المصنف رحمه الله العمرة وإن كان السياق كله في الحج، في الأصل السياق إنما هو في الحج، ولكن هذه عادة بعض المحدثين رحمهم الله أنهم ربما ساقوا الأبواب على الباب العام ثم يقطعونها ببعض المسائل الخاصة التي تتبع الأصل العام، لأن العمرة تابعة للحج في الأصل العام. وقطع التلبية في العمرة مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله أنها تقطع عند استلام الحجر، وهذا هو أصح الأقوال في المسألة، حيث قال المالكية إنها تقطع عند الدخول إلى مكة، وقال بعض السلف إنها تقطع عند رؤية مساكن الحرم. والفرق بين القولين الأخيرين هذين أن القول الأول يقول تقطع عند الدخول إلى الحرم، وهو المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ الحرارة عند التنعيم، أي عند مدخله إلى مكة، وهذا على حدود الحرم تقريبا، قطع التلبية. وهذا من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بالسند الصحيح، ومشى عليه الإمام مالك رحمه الله أن المعتمر يقطع التلبية عند بلوغ الحرارة. وإذا قلنا إن الحرارة عند مدخل مكة صار أصلا في قطعها عند دخول الحرم. وقال طائفة من السلف إن المعتمر يقطع التلبية عند رؤية مساكن مكة أو عند بلوغ مساكن مكة، أي بداية الدخول إلى المساكن. والفرق كما قلنا بين القولين ما يقع في زماننا، أننا إذا قلنا إن العبرة بالحرم فإنه يلبي حتى يبلغ حد الحرم فيقطع، وأما إذا قلنا إن العبرة بالمساكن وامتدت المساكن كما في زماننا فجاوزت حدود الحرم كما في الجهة الشمالية من جهة التنعيم، فإننا لو قلنا إنها جاوزت إلى ما يقارب كيلوين أو ثلاثة فمعنى ذلك أنه سيقطع التلبية قبل حدود الحرم بهذا القدر، والعكس بالعكس كما كان في أيام السلف كانت مساكن الحرم المساكن دون حدود الحرم فيكون الحكم بالعكس. فالفرق بين القولين ظاهر، وأصح القولين كما قلنا إنه يلبي حتى يستلم الحجر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المصنف رحمه الله، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أشار إليه بقوله وفي الباب. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما اعتمر عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة قال لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فهذا يدل دلالة واضحة على أن التلبية في العمرة تقطع عند ابتداء استلامه للحجر. قال رحمه الله عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث. هذا هو أصح الأقوال كما ذكرنا في المسألة، أن المعتمر يلبي إلى بداية الطواف، واستلام الحجر المراد به ابتداء الطواف، فإنه إذا ابتدأ طوافه سواء استلم الحجر أو لم يستلم فإنه يقطع التلبية، وليس حدا معينا بمعنى أنه لا يقطع إلا إذا استلم، إنما المراد أنه إذا ابتدأ الطواف فإنه يقطع التلبية. قال بعض العلماء في تعليل ذلك أن العمرة هي الزيارة للبيت، ولما كانت العمرة هي الزيارة للبيت فإنه عند بلوغه للبيت تنتهي التلبية، كما قلنا في قول من قال إن التلبية للحج فإذا بلغ عرفات وهو الركن الأعظم قطع التلبية، هذا من جهة المعنى. نعم، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال رحمه الله والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. قال رحمه الله: والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء رحمهم الله. والأصل في ركنيته قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المراد بالطواف في هذه الآية الكريمة طواف الإفاضة. يسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من جمع، ويسمى طواف الركن لأنه هو الطواف الركن الوحيد في أطوفة الحج، وطواف الوداع أقصى ما قيل فيه إنه واجب ولم يقل أحد إنه ركن. وبالنسبة لطواف القدوم قيل بوجوبه على قول طائفة وقيل بسنيته. فالمقصود أن هذا الطواف هو الطواف الوحيد من أطوفة الحج الذي أجمع العلماء على كونه ركنا من أركان الحج، وأنه لا يسقط حتى يفعله الإنسان، لا يسقط إلا بالفعل، بمعنى أنه في ذمة الحاج حتى يؤديه. فلو أن رجلا حج بالبيت ولم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلده ومكث 50 عاما لألزمناه بالرجوع وأداء طواف الإفاضة، فلا يسقط إلا بالفعل. ثم هذا الطواف كما بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه طافه يوم النحر أي يوم العيد، رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم نزل فطاف طواف الإفاضة، وهو قول كما يأتي في الروايات: ثم أفاض وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه هذا الطواف وهو راكب على دابته، لأنه ركبه الناس وكثر الزحام عليه عليه الصلاة والسلام، فأصبح كل يقول: ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطاف على بعيره حتى يرى الناس كيفية أداء هذا الطواف. وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة، كأنه يزور البيت، بمعنى أن الحاج انفصل عن البيت بيوم التروية ويوم عرفة، فكأنه يزور البيت زيارة لكي يرجع ويتمم بقية المناسك. وهذا الطواف الذي ورد في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان هما في الصحيحين، أحدهما في البخاري وحديث ابن عمر، والثاني في مسلم وحديث جابر رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هذا الطواف في النهار، وأنه وقع طوافه عليه الصلاة والسلام لطواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن نهارا ولم يقع ليلا. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر طواف الإفاضة والزيارة إلى الليل، وإنما أوقعه في النهار بصحة الأحاديث الواردة في هذا. وحينئذ استشكل العلماء هذا الحديث مع الحديثين الصحيحين الواردين عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، والذي يظهر أنه لا تعارض بين الحديثين، لأن التعارض شرطه اتفاق الحديثين بحيث يكونان مستويين دلالة وثبوتا حتى يقال إن هذا يعارض هذا. وحديثنا أضعف إسنادا ولا يقوى من جهة السند والثبوت على معارضة ما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر، ولذلك لا أرى أن هناك تعارضا بين الحديثين، لأن هذا الحديث من ناحية الإسناد ضعيف وهو من رواية ابن أبي ليلى، ولذلك الحقيقة القول بكونه معارضا فيه إشكال. وعلى كل حال حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر هو الذي عليه المعول. لكن بعض العلماء كابن خزيمة رحمه الله في صحيحه سلك مسلك الجمع بين الحديثين، بين هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فقال إن المراد بحديثنا أنه طاف ليلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت بالليل، أي كان إذا هجع الناس وناموا ليالي منى ينزل ويطوف بالبيت، فجعله زيارة من هذا الوجه. وحمل بعض العلماء طوافه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على طواف الوداع، والواقع أن طواف الوداع فعلا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام بالإجماع بقي بمنى إلى اليوم النفر الثاني، بمعنى أنه لم يتعجل، ثم مضى عليه الصلاة والسلام ورمى جمرة الجمرات وصلى الظهر بالمحصب بالأبطح والبطحاء والعصر والمغرب والعشاء، ثم هجع ونام رقد رقدة، ثم قام في هزيع من الليل صلوات الله وسلامه عليه، وطاف طواف الإفاضة ومضى إلى المدينة. ولذلك يحملون هذا الطواف على طواف الوداع، ويشكل تسميته بطواف الزيارة لأن الوداع لا يسمى طواف الزيارة. وعلى كل حال بعض العلماء يجمع أو يسلك هذا المسلك على أن المراد بحديثنا طواف الوداع وليس طواف الإفاضة، وأيما كان فالعمل على ما صح وثبت، وحديثنا من حيث الصحة والثبوت لا يقوى على معارضة الأحاديث التي ثبتت في الصحيح، أعني حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. إذا ثبت ما قاله ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليالي منى ينزل إلى البيت ويطوف، فحينئذ لا إشكال تكون السنة على من يرى تحسين إسناد الحديث، ويكون حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأجر وزيادة الخير ببلوغ البيت والطواف به، وهذا يدل على مشروعية النزول إلى مكة ليلا والطواف، ويكون السنة من هذا الوجه. هذا إذا قيل بتحسين الحديث وحملي على هذا المحمل الذي حمله عليه ابن خزيمة. ويستفاد منه فائدة ثانية، وهي أن الخروج من منى ليلا إذا صح وثبت ما قاله ابن خزيمة لا يؤثر في المبيت الواجب، بشرط أن يكون هناك نوم أو مكوث بمنى أغلب الليل على التفصيل المقرر في كتب الفقه. فإذا قيل العبرة بغالب الليل فحينئذ يعتد بنصف الليل فأكثر، فمن بقي في منى أكثر الليل فقد بات بها. وإن قيل العبرة بالضجعة والنوم، بحيث لو أنه نزل وطاف أو احتاج إلى أمر فخرج إلى منى ثم رجع وأدرك المبيت فنام قبل الفجر ولو ساعة أو ساعتين، فإنه يصدق عليه أنه قد بات بمنى، فيكون من هذا الوجه قد أدى ما وجب عليه. هذا الفرق بين القولين، قلنا أن العبرة بالمبيت كونه قد بات، أو العبرة بأكثر الليل. من العلماء من يحد الثلث فأكثر، بقول عليه الصلاة والسلام الثلث الثلث كثير، ومنهم من يعتد بالنصف فأكثر، وهو أقوى من جهة الأصول أن العبرة بأكثر الليل وهو ما جاوز النصف. نعم. قال رحمه الله: وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل. وقد رخص بعض أهل العلم أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، هذا مبني على مسألة من أهل العلم من شدد وقال طواف الإفاضة لا يفعل إلا يوم النحر، ولا يؤخره إلى أيام التشريق إلا من عذر، وهذا مبني على اتباع الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر، كما هو صريح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد عارض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وهذا الحديث حديث عائشة يقدم عليه حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى وليس بمكة، لأن أولا أنه أن الرواية فيه كملت برواية الاثنين، وحديث عائشة من رواية الواحد، والأكثر عددا مقدم على ما كان أقل عددا. ثانيا أن هذا من الشأن الذي يكون فيه الرجال ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، لأن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة. وثالثا أن جابر بن عبد الله ساق المنسك كاملا، ويعتبر من المرجحات ما ورد في حديث جابر لأن سياقه كان تاما كاملا. وكل هذا يقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة بمنى وليس بمكة. بالنسبة لمسألتنا، بعض العلماء يقول إذا ثبت هذا وهو أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة، وقالوا استحبوا أنه يطوف الإفاضة قبل الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبل الظهر قبل أن يمسي، أي قبل نصف النهار، هذا هو الأفضل والأكمل، ويستحب التعجيل، أي أن الإنسان بمجرد أن يرمي جمرة العقبة إذا كان مفردا ويحلق ينزل مباشرة، وإذا كان عنده هدي نحرة، المهم أنه يستحب له التعجيل ويبادر خاصة في الزحام حتى يصيب السنة. فالأفضل والأكمل أن يكون الطواف قبل منتصف النهار تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجزه ذلك بالزحام أو نحوه وطاف في المساء بعد نصف النهار الثاني فلا بأس ولا حرج. فالأول وقت فضيلة وكمال أن يكون في النصف الأول من النهار، والثاني وقت جواز إلى مغيب الشمس عند هؤلاء. فإذا غابت الشمس يقولون لا يؤخر عن هذا اليوم إلا من عذر. وذهب الأكثرون إلى أنه لا حرج إذا أخر طواف الإفاضة وأداه في أيام التشريق، سواء فعله في الليل أو فعله في النهار، ولكن المنبغي خاصة في هذه الأيام من الزحمة والتغرير ألا يؤخر إلى الليل، لأنه إذا طاف في الليل فالغالب أنه سيضيع أكثر المبيت بمنى. ولما كان في النهار مندوحة عن تضييع المبيت فإنه لا ينبغي له أن يتعاطى الأسباب في تضييع مبيته الذي هو واجب عليه في أصح قوله العلماء وهو مذهب الجمهور. إذا ثبت هذا فإنه لا يؤخر طواف الإفاضة ما أمكن عن يوم النحر. فإذا وجد العذر وأخره وطافه أثناء أيام التشريق فلا بأس ولا حرج. فإن تأخر عن أيام التشريق لزمه الدم في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم من قال إذا كان عنده عذر فلا حرج عليه ولا بأس شريطة ألا يخرج عن ذي الحجة. فإذا خرج عليه شهر ذي الحجة لزمه الدم معذورا كان أو غير معذور، بناء على أنه من باب الحكم الوضعي، وتفصيل ذلك محله المطولات في الفقه. نعم. قال رحمه الله واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر. واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، أما من حيث الأصل كلهم متفقون على أن الأفضل والأكمل أن يزور الحاج، بمعنى أن يؤدي طواف الزيارة وطواف الركن يوم النحر، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى، كما ذكرنا أنه يؤخر إلى آخر أيام منى سواء وجد العذر أو لم يوجد العذر، فوجدوا فجعلوا له ذلك وقت جواز. وبناء على هذا الوقت وقوله وقول الأكثر أنه لا بأس ولا حرج أن يطوف خلال أيام التشريق ولا بأس عليه ولا حرج، يكون عندهم وقت فضيلة ووقت جواز. ووقت الفضيلة والاستحباب يبدأ يكون في يوم النحر تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرمي وينحر إن كان معه هدي، ويحلق ينزل ويطوف. وهذا الفضيلة على يوم النحر، ويكون هذه الفضيلة المستحب والأكمل في نصف اليوم الأول كما ذكرنا، ومنهم من يسوي بين أول النهار وآخره. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في نزول الأبطح. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال رحمه الله في الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث صحيح حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بنزول الأبطح، والأبطح والبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة وخيف منن عند بعضهم، كلها أسماء لمواضع متقاربة، أما الأبطح والمحصب فموضع واحد على تفصيل سنذكره. الأبطح والبطحاء والمحصب هو مفيض السيل من جهة منن إلى جهة الحرم، وهذا الموضع يسمى بالمحصب من الحصباء لأنه مجرى سيل، ومجرى السيل غالبا يكثر فيه الحصى، لأن السيل يجرف الرمل ويترك ما ثقل من الحصى والحجر ونحوه فيقال محصب، وهو موضع ما بين منى والحرم وفوق الحجون وقبل منى، قيل إنه أقرب إلى مكة من منى، والواقع أن بعض الروايات تشير إلى أن الأبطح الذي هو مجرى السيل إلى أن يفيض إلى الحرم نفسه، لأنهم سموا ما بين الصفا والمروة بالأبطح، كما في قصة أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه في فتح مكة حينما كانت معه ابنته ونظر إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم أنهم سيدخلون مكة أمر ابنته أن ترجع به إلى البيت، قال: فلما نزلت فاستقبلت الأبطح جاءهم رجل فقطع عقدها. قال الأبطح، نزل بالأبطح، فالأبطح في هذا الموضع لأنه كان فوق جبل أبي قبيس ينظر إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أيضا على تسميته بهذا الاسم عن الأبطح ما جاور البيت، حديث صفية بنت شيبة عن أم ولد بن شيبة، ولد بن شيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الأبطح شدا، كان يقطع الأبطح شدا، أي أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة ونزل إلى الوادي وهو الأبطح مجرى، قالت يقطعه شدا، أي أنه يجري صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الرواية الأخرى: فكنت أرى الإزار يدور حول ركبته يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فقالت: كان يقطع الأبطح شدا، فسمت الموضع بالأبطح، وهو قريب من البيت، مع أن المنطقة التي هي أعلى الأبطح فوق المعلاه وفوق القبور، إذا جئت إلى المعلاه من جهة الحجون ذاهبا إلى منى على جهة الششة والعزيزية، وتكون القبور على يدك على إلى جهة الششة، تكون العزيزية تكون القبور على يدك اليسرى، وتضع الحجون والبيت وراء ظهرك، بعد ذلك يبدأ معك الأبطح والمحصب حتى تدخل إلى الفج وخيف بني كنانة، وخيف بني كنانة هذا هو الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر وتعاقدوا على عداوة بني عبد المطلب وبني هاشم، فحبسوهم في الشعب سنة في القصة المشهورة بعد هجرة الحبشة وما حصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وآله، خيف بني كنانة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ منزلنا غدا بخيف منى حيث تقاسموا على الكفر. فهو خيف منى وهو الأبطح وهو البطحاء، والبطحاء قد يكنى بها عن مكة كلها، وقد يكنى يراد بها الموضع هذا الخاص، ومنه قول الفرزدق: يندح علي بن حسين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وقوله هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، المراد بالبطحاء المكة، لأنه ابن مكة، وعلى كل حال تطلق البطحاء ويراد بها مجرى السيل كما ذكرنا، ويقال لها البطيحة كما أشار إليه بعض أئمة اللغة، يقال البطحاء والبطيحة والأبطح. وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أنها أسماء لمسمى واحد، الأبطح والبطحاء والمحصب. نزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن ينزل هذا الموضع، وهذا مشكل في قوله ننزل غدا بخيف بني كنانة. قالوا نزل فيه في الفتح حينما عند دخوله، وقيل إنه نزله عليه الصلاة والسلام بلا إشكال أنه نزله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكلهم متفقون على نزوله فيه بعد الحج. والحديث هنا سياقه بعد الحج، أي بعد أن رمى الجمار في اليوم الثالث والأخير، نزل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهذا الموضع هو الذي فيه حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، قال ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له العنزة، ثم صلى الظهر والعصر فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. مراده في نزول عليه الصلاة والسلام بالأبطح، هذا الموضع نزله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، وهو الذي عناه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما قال ثم أهللنا بالحج من الأبطح، لأنهم جاءوا بعمرة متمتعين بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل عمرة. فلما تحللوا عند قدومهم إلى مكة في حجة الوداع وأرادوا أن يحرموا بالحج، قال أهللنا بالحج من الأبطح. وفي هذا دليل على أن السنة أن يهل المتمتع من موضعه من منزله بمكة، ولا يؤخر حتى يذهب إلى منى كما يفعله البعض، فإنهم أهلوا بالأبطح لأنه منزل النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وكل العلماء متفقون على أن النزول ليس بنسك من مناسك الحج، أي أن نزوله في هذا الموضع ليس نسكا من مناسك الحج. ولكن هل يسن لو أن إنسانا فعله وقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يرجع إلى مسألة أصولية فيما تردد ما بين الجبلة وما بين التشريع. هو عليه الصلاة والسلام متفقون على أنه لم يفعله لتمام النسك، النسك انتهى والحج انتهى، لكن هل هذا الموضع مقصود أو حصل منه عليه الصلاة والسلام اتفاقا؟ وظاهر كون أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان خلفاء الراشدون كلهم ينزلون في هذا الموضع فيه وجه للاستنان والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول بهذا الموضع، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه ينزله. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الرواية الصحيحة التي أشار إليها المصنف من أن النزول بالمحصب ليس بشيء، أي ليس بشيء من النسك، وليس المراد النفي الكلي في التأسي ومتابعة عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالمقصود من هذا أن من قال أنه لو نزل فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، فنحن نقول نعم، إذا أنكر أحد رددنا عليه إنكاره بأن أبا بكر وعمر وعثمان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بهذا الموضع فلا ينكر عليه. وأما بالنسبة لمن قال إنه ليس بقصد التأسي فيقوي هذا بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الرواية الصحيحة إنما نزل بالأبطح لكونه أسمح لخروجه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا الموضع لعلة سهولة الخروج. والمراد بالخروج السفر، أنه عليه الصلاة والسلام نزل في هذا الموضع ولم يتقدم إلى داخل مكة، لأنه إذا بقي في هذا الموضع سهل عليه أن ينزل ويطوف طواف الوداع ثم يرجع إلى رحله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموضع ويمضي ويصدر إلى المدينة. هذا يستفاد من حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن المراد به سهولة الخروج وليس المراد به أنه من النسك. وأيا ما كان فإن العلماء كلهم متفقون على أن النزول في هذا الموضع ليس من تمام الحج وليس بركن ولا واجب ولا بأمر متعين للمناسك، إنما هو منفصل تماما عن المناسك. والمسألة في الأمور التي تقع من النبي صلى الله عليه وسلم مترددة بين الجبلة وبين التشريع ظاهرة معروفة، منها هذه المسألة ومنها دخوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان يدخل مكة من كداء ويخرج من كداء، والمراد بكداء الثنية العليا وهي ثنية الحجون. قيل إنه دخلها عليه الصلاة والسلام بدون قصد بالتشريع، وقيل إنه دخلها قصدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة قال لا تدخلوها إلا من حيث يقول حسان، عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فحسان كان يقول هذا البيت فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يصدقه، وتحقق ما قاله فأصدق الله قوله بما أمر به عليه الصلاة والسلام من الدخول من هذا الموضع. فقال كان مراده إغاظة المشركين، وإغاظة المشركين والكفار قربة وطاعة وعبادة. والأمر الثاني قيل إنه دخل عليه الصلاة والسلام من كداء لأنها جهة السوق، والمدن تؤتى من أبوابها وأبواب المدن أسواقها، لأن الإنسان الذي فيه شبهة وتهمة وريبة لا يأتي من أبواب المدن وإنما يأتي من خلفها. فقالوا دخل عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع لأنه يستقبل سوق مكة، وهذا هو هذا المعنى يقولون قصده عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه دخل من هذا الموضع لأنه إذا دخل منه أفاض إلى الصفا ثم استقبل باب البيت، والملوك تؤتى من أبوابها لأنها جهة باب الكعبة، وهو قاصد زيارة البيت. كلها معان مناسبة وواضحة، لكن لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا الموضع لإغاظة المشركين يشكل عليه أنه بعد فتح مكة وعند دخوله عليه الصلاة والسلام بعد الفتح كما في دخوله في حجة الوداع دخل من الثنية العليا ولم يدخل من جهة كدى وهو أخف وأرفق عليه لأنه نزل بذي طوى، والدخول منك أسهل، لكنه دخل من ثنية كداء، وثنية كداء هي الطريق الذي يسمى بالعتيبية الآن، من جهة العتيبية يفيض منها على القبور قبور المعلات ثم بعد ذلك ينزل إلى أسواق مكة من جهة الغزة. هذه المنطقة هذه هي التي دخلها وسلك عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل إن دخوله جبلة وليس للتشريع فلا إشكال، وإن قيل إنه عليه الصلاة والسلام قصد ذلك كما اختاره جمع من العلماء تكون السنة لمن دخل مكة أن يدخلها من هذا الموضع الذي دخله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهل المدينة ومن في حكمهم، أما غير أهل المدينة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الجعرانة من جهة السيل الطائف بعد غزوة الطائف ولم يتكلف المضي إلى جهة الحجون والدخول من الثنية العليا. فالمقصود على كل حال أنه إذا قيل جبلة فلا إشكال، وإن قيل أنه للتشريع فيسن أن يفعله الإنسان ويقصد التأسي. فكون أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون في هذا الموضع فيه أصل ودليل على أنهم لم يروا ذلك ارتفاقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يشرع للإنسان إذا نزل ولا ينكر عليه في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأرطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. هذا بالإجماع على أنه ليس بواجب وليس من نسك الحج، وإنما المراد به منزل نزله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشافعي رحمه الله: نزول الأرطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس من النسك في شيء، يعني ليس بفرض ولا واجب ولا ركن أركان الحج، ليس من النسك ولا يتمم النسك به، كما يقول بعض الفقهاء إنه إذا لم ينزل في هذا الموضع بدون عذر فقد أساء، هذا ليس بصحيح، لأنه ليس من النسك في شيء. المراد به إذا فعله على جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس ولا حرج، كما لو اضطجع بعد رغيبة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس ولا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: التحصيب نزول الأبطح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. كما ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا في قول الشافعي أنه ليس من النسك اللازم، ليس فيه ما يدل على الوجوب أو اللزوم، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نزله متأول استنان به عليه الصلاة والسلام فلا ينكر عليه، لأن خلفاء الراشدين رضي الله عنهم فعلوا ذلك. وأما من فعله بقصد النسك والتعبد فهذا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله بهذا القصد. نعم. قال رحمه الله: باب من نزل الأبطح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن معلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه. ترجم بهذه الترجمة: من نزل الأبطح. والأول يثبت نزول الأبطح، ثم هذه الترجمة تشير إلى هل هو أي نزول الأبطح من النبي صلى الله عليه وسلم جبلة أو تشريع. فهذه الترجمة غير الترجمة الأولى. الترجمة الأولى تثبت نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، والترجمة الثانية تكيف هذا النزول هل هو من السنة أم كان جبلة لا يقصد به التشريع. وهو كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به التشريع للأمة بمعنى أنه من تمام النسك أو من الهدي، وإنما كان أسمح لخروجه. وعلى هذا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين أن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بتمام نسك الحج. أسمح لخروجه، السماحة واليسر ضد العسر، والشيء السمح هو السهل، وهذه المنطقة سهل أن يفيض منها عليه الصلاة والسلام إلى شمال مكة إلى المدينة، لأن تقع شمالي البيت، شمال شرق البيت، هي شمال شرق البيت، ويسهل فيها النزول سواء نزل من جهة الثنية التي دخل منها أو نزل من جهة شارع الحج على التنعيم، فهو سهل. المسالك هذه سهل لأنه كان معه قرابة 100,000 جيش كامل، كان عليه الصلاة والسلام لو رغب أن يخرج للمدينة فسهل عليه، لكنه لو دخل إلى مكة ونادى في الناس وصيح بهم أنهم يسافروا إلى المدينة صعب، لأن جمع الناس وهم في داخل المدن صعب وعسير، بخلاف ما إذا نزلوا بظاهر المدن، وهذا معروف. ولذلك كانت الجيوش إذا غزت أو نزلت لا يختلطون بداخل المدن، وإنما ينزلون في أطرافها لسهولة الصدر والخروج والذهاب. فنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وهو أسمح، كما ذكرت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا في زمانه، لأن في زمانه لم يبلغ البنيان هذا الموضع، أما في هذا الزمان فقد تعداه وتخطاه، وقد ذهبت المعالم وهيهات أن يعلمها أحد، أنها أصبحت مع البنيان عشيرة، قل أن يعلم الإنسان موضع محصب إلا بصعوبة إذا ضبطه وعرف المعالم التي هي الجبال التي تشير إلى الخيف. أسمح لخروجه ونزل عليه الصلاة والسلام، وكان الذي يتولى نزوله وضرب قبته أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى وضع قبته، وجاء في الرواية عن أبي رافع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص له هذا الموضع، قد يكون أنه وضع القبة في هذا الموضع واتفق ما قاله عليه الصلاة والسلام مع ما فعله أبو رافع، ويحتمل أن أبا رافع قصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين له الموضع الذي ينزل فيه من الخيف نفسه، لأنه ضرب القبة في مكان هو اختاره ولم يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مراد برافع بالنفي الموضع الخاص للنزول. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ننزل غدا بخيف منى حيث تقاسموا على الكفر، فهو الموضع العام للنزول، فيكون لا منافاة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن منزله، وهذا المنزل نزله عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة، سواء في أول الفتح قيل في فتح مكة، وكذلك أيضا نزله عليه الصلاة والسلام في عمرة في حجة الوداع. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يعتبر خال المرأة ولي عند الزواج في حال عدم وجود ولي أمرها، سواء كان أبا أو أخا أو ولدا أو عما، وكان هؤلاء خارج المنطقة ولا يمكن الاتصال بهم، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسائل في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل. أولا، من هو الولي الذي يلي عقد المرأة؟ وثانيا، إذا غاب هذا الولي، هل الأولياء ثانيا ما هي مراتب الأولياء من حيث التقديم والتأخير؟ وثالثا، إذا غاب الولي الأقرب فهل يشرع للأبعد أن يلي عقد النكاح؟ وإذا قلنا أنه يشرع، فما هو ضابط البعد والقرب؟ المسألة الأولى، الذي يلي عقد النكاح هم العصبة، عصبة المرأة، يلي عقد نكاحها أبوها وابنها وأخوها الشقيق وأخوها لأب وعمها الشقيق وعمها لأب وابن عمها الشقيق وابن عمها لأب وابن أخيها الشقيق وأخوها الشقيق وأخوها لأب وابن أخيها الشقيق وابن أخيها لأب ونحوهم، سمون العصبة. أما من جهة ذوي الأرحام فلا يلون عقد النكاح كالخال وابن الخال، هؤلاء من ذوي الأرحام وليسوا من العصبة، فذوي الأرحام لا يلي الواحد منهم عقد النكاح المرأة، وإنما تختص بالعصبة المتعصبون بأنفسهم كالأب ونحوه. من جهتها طبعا الأبوة والبنوة، ومن أهل العلم أن يقدم البنوة على الأبوة في ولاية عقد النكاح، يليهما الأخوة، درجة الأخوة أو جهة الأخوة، وبعد الأخوة العمومة بنوعيها، الأخوة بنوعيها، الأخ الشقيق والأخ لأب تقدم على العم الشقيق والعم لأب، وبعد هذا يقدم بالقرب، أول شيء يقدم من جهة التقديم، الجهة يقدم من جهة الجهة، فجهة الأخ أو الأخوة تقدم على جهة العمومة، ثم يقدم من جهة القرب، فتجد مثلا ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق، يقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق. ولو وجد للمرأة أبا وجد فإن الأب أقرب من الجد، لأن كل منهما أب، فيقدم من جهة من حيث الجهة، ثم القرب، ثم القوة. القوة يقدم الشقيق على الأخ لأب والعم لأب، فلو وجد عندنا أخ شقيق وأخ لأب وتنازعوا، فإننا نقول الولاية للأخ الشقيق وليست للأخ لأب، وهذا أصل متفق عليه من حيث الجملة، سواء في الفرائض أو في أمر الميت وولاية الصلاة عليه وتجهيزه وتكفينه، أو في أمر الولاية على النكاح، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، هذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله. فيلي عقد النكاح عصبتها، فالخال ليس من العصبة. المسألة الثانية، لا، إذا كان القريب الأبعد القريب الأقرب غائبا والقريب الأبعد حاضرا، فهل يقدم القريب الأبعد ويلي عقد النكاح وتسقط ولاية القريب الأقرب؟ قال بعض العلماء نعم، إذا غاب القريب الأقرب، مثلا عندها أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق مسافر وغير موجود، وجاء رجل يخطب المرأة، لو انتظرنا إلى أن يأتي أخوها هذا الغائب يفوت هذا الزوج ويذهب، ونخشى أن المرأة لا تجد زوجا غيره، فحينئذ هل نقدم الأقرب الأبعد أو لا نقدمه؟ قال بعض العلماء تسقط ولاية الأقرب ويقدم الأبعد، ومنهم من قال إنه إذا غاب فإنه يرجع إلى السلطان ولا يرجع إلى الأبعد. قالوا لأن الأبعد لا ولاية له مع وجود الأقرب الحي، ولكن نظرا لكون هذا الأمر يحتاج إلى نظر وإلى تفصيل فلا يليه الأقرباء وإنما يليه السلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاية للسلطان من حيث الأصل العام كما في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن. وهذا المذهب فيه إشكال عند بعض العلم، وإشكاله أنه لا ولاية للسلطان مع وجود الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي لكنه أبعد، لكنه ولي موجود لها ولي، فهذا يدل على أنه لا يلي مع وجود القرابة، وهو أقوى من جهة النظر، هذا القول أقوى. فإذا قيل إنه يقدم هذا الأبعد فقالوا يشترط أولا أن يخشى على المرأة أنها لا تجد أن هذا الزوج سيذهب وأنه يفوت نكاحها ويخشى عليها الفتنة، وثالثا ألا يمكن مراسلة هذا القريب ولا يمكن الاتصال به، وهذا صعب في زماننا تحقيق هذا الشرط لأنه سهل الاتصال به، يسهل غالبا في زمان الاتصال به والبحث عنه. والأمر الرابع أن تكون غيبته بعيدة أو منقطعة بحيث تفوت مصلحة المرأة في الزواج، هذه الشروط لا بد من وجودها حتى يحكم بولاية الأبعد مع وجود الأقرب. وعلى كل حال هذه المسألة من حيث الأصل أن الخال لا يلي عقد النكاح كما ذكرنا، وابن الخال لا يلي عقد النكاح ونحوهم من ذوي الأرحام، فهؤلاء ليسوا من جنس الأولياء، وإنما الأولياء هم العصبة الذين يعقلون، وهذا أصل في الشريعة أن هؤلاء الذين هم ذوي الأرحام هم الذين يتحملون مصائب الإنسان وهم الذين يغنمون بالورث منه. ولذلك كثير من الشبهات التي تثار ضد الشريعة الإسلامية في مسائل من الإرث ونحوها يجهل هؤلاء مجمل حكم الشريعة في العصبة وإعطائهم هذه المزايا غنما وغرما. ولذلك تجد مثلا حينما يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين أنك تجد الذكر العاصب لو أن هذا الميت جنى جناية في حياته خطأ لتحمل عنه هذه الجناية، ولكن المرأة لا تتحمل، المرأة وقرابتها من ذوي الرحم لا يتحملون، لا عقل على امرأة، أن النساء ليس عليهن عقل، فتجد الشريعة بهذا الحكم المجمل العام أنصفت وبينت وفصلت على أتم الوجوه وأكملها، ومنها مسألة الولاية فإنهم هم الذين يتحملون. لماذا؟ لأن جعلت رابطا بين هذا القريب وقريبه، حتى أنك تجد هذا القريب خاصة عند من يحافظ على هذه الأعراف الشرعية، تجد أن هذه المرأة لو عيرت في نكاحها لتحمل أقرباؤها من ذوي العصب ولا يتحملون من كان من ذوي الأرحام، وهذا يعرفه من يعرفه، لأن هذا الأمر له أصل وراعت فيه الشريعة العدل والإنصاف، فجعلت من يتحمل الملامة هو الذي يقوم، لأن المرأة إذا عيرت في نكاحها اتصل التعيير بعصبتها ولم يتصل بذوي رحمها. ولذلك كان من عادتهم أنه إذا عير شخص أو أوذي شخص أو ذم شخص اتصل بعصبته أكثر من اتصاله بذي رحمه، هذا من حيث الأصل العام، أن الذي يلي إنه هم من جهة العصبة وليس من جهة ذوي الأرحام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل خيرت بين وظيفتين إحداهما فيها تحقيق لرضا والدي والأخرى فيها طلب للعلم وتعليم له، وقد احترت ماذا أقدم من المصلحتين، فما توجهكم أثابكم الله؟ الأفضل أن ترضي والديك وتطلب العلم، هذا أفضل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال إني أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الصحبة، فلن تجد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، ولا أطيب ولا أكمل ولا أشرف من صحبته صلوات الله وسلامه عليه بصحبة غيره. ومع هذا قال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا يدل على أن صحبة الوالدين والقيام بحقهما مقدم، لكن شرط هذا أن لا يكون طلب العلم فرض عين عليك، بحيث لا يوجد لا يمكنك طلب العلم في بلدك الذي فيه والداك، وتعين عليك طلب العلم، فحينئذ لا بأس ولا حرج على الإنسان أن يترك والديه شريطة ألا يتعرض للهلاك، حيث يوجد من يقوم على رعايتهم ونحو ذلك. أما من حيث الأصل العام، فلا أعلم شيئا بعد توحيد الله وطاعته يفتح الله به على العبد أبواب رحمته في طلب العلم والطاعة والخير والبر مثل بر الوالدين. فيا أخي، ابدأ بوالديك وبرهما، والحمد لله الآن تيسر كثير من طلب العلم حتى ولو كان الإنسان عند والديه. وأوصيك ثم أوصيك ثم أوصيك بوالديك خيرا، وأن تبقى عند والديك، فقليل من العلم تطلبه مع رضا الوالدين خير من كثير تنزع عنك بركته. لأن ليست العبرة بالعلم، العبرة بالبركة في العلم، العبرة بالبركة في العلم. قد تجد الرجل حاز أعلى الشهادات في العلم، وقل أن تجده يتفوه بكلمة ينفع بها الناس. وقد تجد الإنسان يحفظ الصورة من القرآن ويجلس يوما كاملا يحفظ العشرات من صغار أبناء المسلمين يحوز بها الدرجات العلى في الجنة، لأن هؤلاء الذين يعلمهم ما نطق أحد منهم بحرف مما علمه إلا كان له مثل أجره في صلاة في تعليم، ولا علمه الغير إلا كان له مثل أجره. هذا هو العلم الذي ينفع، وهذا هو العلم المبارك. ليست العبرة أن تطلب العلم، العبرة أن يبارك لك في طلب العلم. ولذلك جعل الله عز وجل في العبادات أسبابا يعين بها العبد على بلوغ الدرجات العلى فيها. فالعلم أكمله وأجمله وأفضله ما كان نافعا مباركا، وظهرت دلائل النفع فيه والبركة، فانتفع الإنسان به في نفسه بالخشية والخوف من الله، وظهرت أثار خشيته لله في قوله وعمله وسمته ودله. هذا هو العلم المبارك. طريق البركة بر الوالدين. لا نعلم عالما فتح عليه وهو عاق لوالديه، ولا أعرف عالما بورك له في علمه وهو عاق لوالديه. هذا مما اتفق عليه العلماء، أن من أسباب البركة في العلم أن يكون الإنسان مطيعا لربه وأكمل الطاعات التوحيد وحق الله، ثم بعد ذلك حق الوالدين الذي قرنه الله بحقه. فيا أخي، احرص كل الحرص على أن تكون بارا لوالديك، وأن تكون رضيا للوالدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأفضل تغيير لون الشيب في الرأس واللحية أم تركه على طبيعته؟ أثابكم. الأفضل التغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، لكن هذه الزيادة فيها إشكال، ومن أهل العلم لم يثبتها. بالنسبة لتغيير الشيب، هذا أكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة جاء أبو بكر رضي الله عنه، كان أبو قحافة على الكفر والشرك، وكما ذكرنا في الخبر أنه أمر ابنة له وكانت أصغر بناته كما في حديث أسماء في السير، فعلت بها أبا قبيس، فقال: أي بنية، كان أعمى كفيف البصر، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا كثيرا. قال: ذاك السواد هو الخيل. قال: ماذا ترين بعد؟ قالت: أرى السواد قد انتشر. قال: دهم الجيش، ارجعي بنا إلى البيت. فنزلت به، فمجرد ما نزل إلى الأبطح كما ذكرنا استقبلته الخيل، فجاء رجل وقطع عقد ابنته في القصة المشهورة. فلما فتحت مكة أخذ أبو بكر بيد أبي قحافة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع عليه الصلاة والسلام يده على صدره ودعا له فأسلم. فلما أسلم وقال عليه الصلاة والسلام: هلا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ انظروا كيف إجلال كبير السن صلوات الله عليه وسلم، هلا تركته بالبيت حتى نأتيه؟ فقال: يا رسول الله، أنت أحق أن يؤتى إليك من أن تأتي إليه. أبو بكر رضي الله عنه ما عنده مجاملة، أنت الأحق والأولى والأجدر أن يؤتى إليك. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى الشيب في شعره ورأسه كالثغامة، أبيض الشعر في الرأس والشيب والشيب قد على رأسه ولحيته، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب. وقوله غيروا هذا الشيب يدل على أن الأفضل والأكمل أن يغير الشيب وأن لا يبقى، وهو الأفضل والأكمل أن يغيره إن حب بالحناء أو بالكتم أو بالسواد، على القول بجواز الصبغ بالسواد، وإنما يحضر إذا كان غشا ونحو ذلك مما هو محظور. أما إذا لم يكن غشا فإنه مباح، في قول طائفة من أهل العلم وهم أثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف كالحسن البصري وغيره، كالحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا.